لما يعني وصلت الأمور بخالد بن الوليد إن هو قتل خمسة من أو قتل في المعارك خمسة من قادة الفرس الكبار، وبهمن جلوي كانوا بيسموه الأسد، اسمه بين في ديوان الفرس كان اسمه الأسد. فبهمن جلوي جاله خطاب من كسرى إن في مشاكل وفي اضطرابات، فرجع بهمن جلاويه وكان القائد في موقعة الولجة رجل اسمه أندر زوجر، وكان جيش الفرس في هذه الموقعة. حقيقة لم أقف على عدد جيش الفرس في هذه الموقعة، ولكن الشيء المهم جدا أن كانت أول مرة قبائل العرب النصرانية تقاتل مع الفرس. كان في المنطقة دي من أول الولجة لغاية الحيرة شمالا كان النصرانية موجودة، وكان في من العرب كثير من النصارى، ومن قبائل العرب كثير من النصارى، ولأول مرة يشتركوا في قتال خالد بن الوليد وقتال المسلمين مع الفرس. ولم نقف على عدد الفرس، لكن وقفنا على عدد القتلى. هنقول في النهاية عدد القتلى من المسلمين في موقعة الولجة كان قد إيه، وعدد القتلى من الفرس في موقعة الولجة كان قد إيه. سيدنا خالد بن الوليد علم بخروج بهمن جلوي، وعلم بعودة بهمن جلوي أيضا إلى الفرس، وده يدينا مؤشر مهم جدا إن كان جهاز الاستخبارات وجهاز الاستطلاع عند سيدنا خالد بن الوليد من القوة بما كان، لدرجة إن تصله الأخبار بمنتهى السرعة. وسيدنا خالد بن الوليد أسس جهاز استطلاع قوي جدا، وأسس جهاز بريد قوي جدا بينه وبين سيدنا أبو بكر الصديق، لدرجة إن الأخبار كانت بتصل من العراق من خالد بن الوليد إلى المدينة المنورة إلى أبي بكر الصديق خلال يوم واحد. خلال يوم واحد كانت بتصل الأخبار والبريد إلى أبو بكر الصديق. سيدنا خالد بن الوليد بعبقريته الفزة، ويعني رأي آخر يقول إن اللي عمل الكلام ده وابتكر الكلام ده هو سيدنا عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. مش هنختلف إذا كان خالد ولا عدي، وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى إن عدي بن حاتم هو الذي ابتكر نظام المحطات. المحطات إن هو أوقف حوالي 100 فارس على طول الطريق، كل فارس بيسلم للتاني الأخبار بوسائل مختلفة لغاية ما توصل لسيدنا أبو بكر الصديق في نفس اليوم. أيضا جهاز الاستطلاع بتاع سيدنا خالد بن الوليد كان من القوة بمكان، ودي الاستراتيجية العسكرية بتاعت المسلمين واللي أسسها سيدنا خالد في هذا الوقت. أندر زوجر مشي بالجيش بتاعه، واجتمع إليه زي ما قلنا نصارى العرب، ودي كانت أول مرة بيجتمع معه نصارى العرب. سيدنا خالد بن الوليد جات له أيضا الأخبار إن أندر زوجر تعسكر في مكان اسمه الولجة، وهذا المكان مكان فسيح جدا منبسط ما فيهوش أي عوائق طبيعية إطلاقا. سيدنا خالد بن الوليد كان جيشه في هذا الوقت تقريبا حوالي 20,000 رجل، بالناس اللي كانوا بيسلموا مع طول الفتوحات. احنا دلوقتي بقالنا تقريبا سيدنا خالد ماشي في الفتوحات دهيت بقاله تقريبا 4 شهور، من اول ما اتحرك من اليمامة لغاية ما وصل للولجة بقاله 4 شهور. كان الجيش بتاعه مع القتلى اللي بيموتوا من المسلمين والشهداء، لكن جيش سيدنا خالد بن الوليد زاد بسبب إسلام ناس من أهل العراق، ودي شيء لا يحدث في التاريخ لأي جيش إطلاقا، أنه يخوض المعارك وما بيجيلوش مدد من القيادة ومن القاعدة، لكن الجيش بيزيد لأن الناس بتدخل في الإسلام وبينضموا وبيخلصوا في القتال. سيدنا خالد بن الوليد علم بقوة جيش أندر زوجر، وعلم بعدد هذا الجيش ومدى قوته، ان هم في أرض فسيحة جدا. فعمل ايه سيدنا خالد؟ سيدنا خالد بن الوليد كانت الخطة بتاعته ان هو قسم الجيش بتاعه لثلاث أقسام، عمل في 10,000 مقاتل دول عبارة عن المقدمة والميسرة والقلب نفس الاصطفاف، القلب عليه المثنى بن حارثة والقعقاع بن عمرو وسيدنا خالد في القلب، في الميسرة سيدنا عدي بن حاتم، في الميمنة سيدنا عاصم بن عمرو. وقسم العشر ألاف التانيين إلى فرقتين، 5000 و5000، فرقة منهم عليها سيدنا بشير بن الحارث، وفرقة تانية عليها سيدنا معاذ بن سعد. سيدنا معاذ بن سعد وسيدنا بشير بن الحارث، سيدنا خالد بن الوليد قال لهم لا تشتركوا في القتال إطلاقا، ما تشتركوش في المعركة أبدا، خليكوا ورا. وقفوا ورا سيدنا، ورا جيش سيدنا خالد في المؤخرة خالص، قاعدين يعني ما بيعملوش أي حاجة، لدرجة أن سيدنا بشير بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه يعني يقول يعني جاء أو يعني نفد إلى نفسي أن خالد لا يريدنا، يعني إحنا مالنا، فينا إيه؟ وسيدنا خالد وقفهم ورا ولسه ما قالهمش هم هيعملوا إيه. ولما وصل إلى ميدان المعركة ووجد اصطفاف جيش الفرس، أرسل سيدنا خالد إلى سيدنا بشير بن الحارث وسيدنا معاذ بن سعد وقال لهم، قال لهم إذا نشبت المعركة مالكوش أي علاقة، أنتوا بمجرد ما يحمي الوطيس بتاع المعركة، فإذا جاءت الشمس في نحر الظهيرة وسمعتم مني أذانا، لو سمعتوا الأذان بيأذن، فانطلقوا من الجنبين، واحد هيجي من قبل الميمنة، ميمنة جيش المسلمين، واحد هيجي من قبل ميسرة جيش المسلمين، وينطلقوا من بعيد خالص بدون أن يراهم الفرس من خارج ميدان المعركة، وهم الاتنين يلتحموا مع بعض ورا جيش الفرس، بحيث ان جيش الفرس يبقى قدامه 10,000 مقاتل ومن وراه 10,000 مقاتل. دي كانت خطة سيدنا خالد بن الوليد. ثم ارسل سيدنا خالد بن الوليد الى السيدة سلمة زوجة سيدنا المثنى بن حارثة، او كلف سيدنا المثنى بن حارثة ان يؤدي بهذه المهمة الى سلمة، كم معك من النساء الفارسات؟ فكانوا 300 امرأة في جيش سيدنا خالد في الولجة، كان في 300 امرأة بيقاتلوا أو موجودين بيباشروا القتال مع سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد كانت خطته بالنسبة لل 300 امرأة دول، قال لسلمة زوجة المثنى بن حارثة هتقفي في الجنوب تغلقي طريق الفرار من الجنوب. هو الفرس دلوقتي من الشرق في سيدنا بشير ابن الحارث وسيدنا معاذ بن سعد، ومن الغرب من الأمام في سيدنا خالد الوليد ببقية جيشه. يبقى الفرس لما هيقعوا بين الكماشة، إما أن هم هينسحبوا جنوبا أو هيطلعوا شمالا، هينسحبوا جنوبا إلى المزار وإلى الأبلة وإلى المناطق اللي سيدنا خالد خلاص انتهينا منها. فكانت خطة سيدنا خالد أن سلمى والنساء اللي معاها يثيروا من الغبار ويسيروا ويثيروا من الضجيج ما يوهم الفرس ان فيه كتيبة وفي جزء من الجيش قافل المنطقة دي. سيدنا خالد كان عاوزهم كلهم ينسحبوا الفرس الى جهة الشمال. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بدأ المعركة، ودارت المعركة عنيفة شديدة جدا، حتى أن سيدنا خالد بن الوليد وأندر زجر هذا ظلوا بيتقاتلوا قرابة فواقي الساعة، تقريبا ساعة هما الاثنين بيتبرزوا، حتى جرح أندر زجر وفر من أمام خالد إلى جنده، ونادى خالد أن يا خيل الله اركبوا، وبدأت المعركة. وكانت معركة ضخمة جدا، وأوشك المسلمون 10,000 أن هم ينهزموا، حتى أن سيدنا بشير بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه رأى من بعيد ضغطة الفرس على 10,000 فقط بتوع خالد بن الوليد، فأوشك أن ينسى خطة سيدنا خالد ويدخل في المعركة مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لكن كان مع سيدنا بشير بن الحارث في الجيش بتاعه كان سيدنا محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. ومحمد بن مسلمة هو حارس أو أحد الحرس الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن مسلمة هو الذي قتل كعب بن الأشرف إذا كنتم تذكرون. وكان خالد بن الوليد لما بيوزع الجيش كان من سياسة خالد إن هو يولد قادة، فكان يجعل القائد ممكن يكون شاب صغير أو ممكن يكون صحابي صغير أو ما هوش مشهور، ولكن يجعل معه سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا خالد يتبارك بالسابقين إلى الإسلام، بالصحابة اللي سبقوا سيدنا خالد، كان سيدنا خالد يتبارك بهم ويجعلهم في وحدات الجيش، يقول هم أهل الرأي وهم البقية الباقية لنا من رسول الله. ده هو نفسه خالد من البقية الباقية، لا ده كان بيجل ويقدر هؤلاء السابقين قد إيه. كان مع سيدنا بشير بن الحارث، سيدنا محمد بن مسلمة، فلما هم بشير بن الحارث إن هو يجي مع جيش خالد بن الوليد ويترك المهمة، نادى فيه محمد بن مسلمة: لا تنسين يوم أحد، يوم أن أمرنا رسول الله بجبل الرماة، وذكروا بجبل الرماة واوعى تخالف أمر القائد بتاعك. وظل المسلمون من الصباح من شروق الشمس لغاية نحر الظهيرة، لغاية وقت الزوال، لغاية وقت أذان الظهر، وعشر آلاف مقاتل من المسلمين بيقاتلوا، والمعركة تدول مرة على المسلمين، مرة المسلمين هينهزموا ومرة المسلمين يكروا، حتى جاء وقت الظهر فأذن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أذن في ميدان المعركة، فإذا ببشير بن الحارث ومعاذ بن سعد ينطلق من اليمين ومن الشمال ويحصر جيش الفرس من الخلف، وسلمى ومعها كتيبة النساء يسير الضجيج ويسير الغبار ويوهم العدو، وكانت مقتلة لم تحدث في الفرس من قبل ولا من بعد حتى يوم القادسية. من قبل ذلك لم تحدث هذه المقتلة، ومن بعد ذلك لم تحدث هذه المقتلة حتى يوم القادسية. قتل من الفرس 70,000، 70,000 قتيل من الفرس قتلوا في هذا اليوم. يبقى عدد الجيش كان قد إيه؟ لما يقتل من الفرس 70,000، يبقى عدد جيش عدد جيش الفرس كان قد ايه؟ وقتل من المسلمين 1,500 رجل قتلوا من المسلمين في هذه المعركة، وكان نصرا فتح بلاد الفرس على خالد بن الوليد من اوسع ابوابها، حتى ان خالد بن الوليد اخذ يرسل السرايا التي تعبر نهر الفرات ونهر دجلة وتدخل في أرض الفرس الحقيقية. استمرت المعركة واستمر القتال، وانطلق سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وصار إلى شمال العراق عشان يوصل الحيرة زي ما سيدنا أبو بكر أمره. سيدنا خالد بن الوليد وصل إلى مدينة اسمها أليس، وقامت هناك معركة كانت تسمى بمعركة نهر الدم. سيدنا خالد بن الوليد لما حدثت معركة الولجة وقتل من العرب النصارى، من العرب النصارى قتل منهم عدد كبير جدا، كان في قبائل من العرب جواها مسلمين ويقاتلوا مع سيدنا خالد بن الوليد، وكانوا أهل هؤلاء الرجال من المسلمين موجودة في قبائلهم، فقامت ثلاث قبائل عربية نصرانية بقتل النساء والأطفال من المسلمين اللي موجودين بينهم، في نساء وأطفال مسلمين موجودين في هذه القبائل أسلمت، والرجال بتوعهم بيقاتلوا مع سيدنا خالد بن الوليد. هذه القبائل النصرانية قاموا بقتل هؤلاء النساء والأطفال وهؤلاء الزراري، حتى أن عدد من قتل من المسلمين كما يذكر ابن جرير الطبري من النساء والأطفال فقط 3,000 امرأة وطفل قتلوا في هذه القبائل العربية الثلاث. سيدنا خالد بن الوليد علم بهذه المذبحة وبهذه المأساة، فأقسم ألا يبقي على أسير وقع تحت يديه، وأن يقتل فيهم مقتلة عظيمة، ولن ينتهي حتى يجري النهر، نهر الأليس، رافد من روافد نهر الفرات، حتى يجري الأليس بالدم. وكانت معركة الأليس، وكان قائد الفرس في هذه المعركة رجل اسمه جابان، وكان هو النائب لبهمن جالاوي بعد موت أندر زوجر، جابان كان اجتمع له من الجيش زي ما بتذكر المصادر 200,000 من الجيش، وخاصة العرب والعجم ارتبطوا بالجيش بعد ما سمعوا ما حدث من في القبائل العربية للمسلمين، وبعد ما سمعوا وعد خالد وقسم خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ودارت معركة الأليس، وكان خالد ابن الوليد يقول وينادي لا تستأسروا لا تستأسروا، محدش يأسر حد، القتل القتل، لدرجة ان الفرس نفسيهم والعرب هم كانوا بيقتلوا انفسهم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قيل ان عدد من قتل في هذه المعركة في أليس في نهر الدم فوق 50,000 فارسي، والباقي فر من ميدان المعركة الى الحيرة والى المدائن، لدرجة ان القبائل العربية اللي قتلوا المسلمين اللي كانوا جواهم تركوا الديار بتاعتهم وانطلقوا الى انتقلوا الى المدائن. والاول مره في تاريخ الفرس يبقى عندهم لاجئين، عندهم لاجئين ممن يخضع تحت رعاياهم. وكان من الطرائف التي تروى في موقعه الأليس ان سيدنا خالد بن الوليد وصل الى الأليس وجيش الفرس كان موعد الافطار بتاعهم، موعد الفطار، وكانت الشمس يدوب لسه هتشرق. فجابان والجنود اللي معاه اختلفوا او القادة نبدأ القتال ولا نكمل الطعام، فاستقروا على ان هم يكملوا الطعام، ولكن سيدنا خالد لم يمهلهم وداهمهم وهم على طعامهم، لدرجة ان المعركة دهيت لم تستغرق حتى الظهر، لغاية وقت الظهر من الشروق لغاية الظهر قتل من الفرس 50,000، صار بهم نهر الأليس. وسيدنا خالد بن الوليد مصر ان النهر يجري فيه الدم، وسيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه كان قد فتح أنطرة محجوزة على النهر بالماء، والدم كله تجمد في أرض نهر الأليس، فلما اندفع الماء في النهر بعد فتح الأنطرة ديت صار لون الدم أحمر، ولذلك يسمى نهر الدم، وتسمى المعركة معركة نهر الدم، وقتل فيها زي ما قلنا قرابة 50,000 من الفرس. وبهمن جلاوي محدش يعرف هو كان ايه دوره في هذه المعركة على وجه التحديد. وانطلق سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الى الحيرة، ولم يكن بينه وبين الحيرة الا مسيرة يوم واحد. كان على الحيرة قائد من الفرس اسمه ازازبة. ازازبة هذا المرزبان او القائد الفارسي على الحيرة، والحيرة كان معظم اللي فيها نصارى. وصل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الى الحيرة، وكان لما وصل الى الحيرة وجد جيش الفرس كله قد انسحب، وترك الحيرة تماما عن بكرة ابيها، لان كان كسرى قد قتل، واللي تولى الملك في هذا الوقت كان كسرى، كان اسمه شيرين. أرسل إلى بهمن جلاوي أن أدركني في المدائن بالجيش كله، وسيب العرب وسيب المسلمين يقتلوا زي ما هم عاوزين. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حاصر الحيرة، وكان في الحيرة 4 حصون قوية، كان الحامية العربية النصرانية موجودة في هذه الحصون 4. وسيدنا خالد بن الوليد عمل 4 كتائب لتحاصر 4 حصون، سيدنا ضرار بن الأزور، سيدنا ضرار بن الخطاب، سيدنا ضرار بن مقرن، سيدنا المثنى بن حارثة. كل واحد منهم مكلف بحصن من الحصون. من الطرائف اللطيفة جدا ان الثلاثة اسمهم ضرار، ضرار بن الأزور، ضرار بن الخطاب، ضرار ابن مقرن، وسيدنا المثنى هو اللي مختلف. سيدنا المثنى بن حارثة رأى ان لاحظ ان التلاتة اسمهم ضرار، فبيقول لسيدنا خالد اما كان ان يكون مكاني ضرار بن عمرو، أو ضرار بن فلان؟ فسيدنا خالد بن الوليد قال: والله ما أحببت إلا الفأل، فضرار وضرار وضرار هم يوقعون الضرار والضرر على أعدائهم، وأنت تثني الأعداء عما هم فيه. سيدنا خالد كان بيتفائل بهذه الأمور، وإحنا كمسلمين أمرنا بالتفاؤل. سيدنا ضرار ابن الأزور، وسيدنا ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا ضرار ابن مقرن، هنسمع أسماءهم كتير جدا في السيرة. نقف وقفة صغيرة خالص عند سيدنا ضرار ابن الخطاب. قبليه سيدنا ضرار ابن مقرن كان هو وعشرة من خواته بيقاتلوا مع سيدنا خالد بن الوليد. تخيلوا يا جماعة، عشرة من الإخوة، سويد بن مقرن وعبد الله بن مقرن ومعاذ بن مقرن وضرار بن مقرن، عشرة من الإخوة الرجال بيقاتلوا مع سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وقبل كده كان سيدنا أبو بكر الصديق لما بدأ حروب الردة في ذي القصة، كان اللي على ميمنته وعلى ميسرته وعلى الساقة سيدنا النعمان بن مقرن وسيدنا سويد بن مقرن وسيدنا عبد الله ابن مقرن. وقلنا ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يكرم ام هؤلاء المقارنة، وسيدنا عبد الله ابن عمر يرى هذا الاكرام من عمر لهذه المرأة العجوز، فيقول له والله، فيقول لسيدنا عبد الله ابن عمر، سيدنا عمر بن الخطاب يقول لعبد الله ابن عمر: والله انها لخير من امك، وان زوجها رضي الله عنه لخير من ابيك. زوجها كان توفي، خير منك يا عمر. فيتعجب عبد الله بن عمر: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أنجبا هما الاثنين عشر من الأبناء يقاتلون في سبيل الله، وما لي إلا ست، أنت وإخوتك، أنت وإخوتك ستة منكم، أنت قاعد جنبي وأنت من لكن عشرة من أبناء هذه المرأة الكريمة يقاتلون مع سيدنا خالد بن الوليد ويقاتلوا في سبيل الله. وكان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يبدل القيادة، يقول: والله أخشى أن أفرط في أبناء المقرن، فليكن كل منهم قائدا ساعة، كل واحد يبقى قائد في مهمة. سيدنا خالد كان يرسل سرايا يرسل عليها أبناء المقارنة هؤلاء. فده سيدنا ضرار بن المقرن. سيدنا ضرار بن الخطاب حقيقة هو مش ابن، مش أخو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ولا يمت لصلة قرابة لسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان من أشعر شعراء قريش، ومن أفرس فرسان قريش، وشهد وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المعارك التي خاضتها قريش ضد رسوله، ابتداء من بدر حتى فتح مكة. سيدنا ضرار بن الأزور ضرار بن الخطاب أسلم بعد فتح مكة، وكان من كتيبة عكرمة ابن أبي جهل الذين قاتلوا خالد بن الوليد في الخندمة في فتح مكة. وكان ضرار ابن الخطاب في يوم أحد في كتيبة خالد بن الوليد، وضرار بن الخطاب وخالد بن الوليد هم أول من صعدوا جبل الرماه وقتلوا الرماه اللي كانوا عبد الله بن جبير والرماه اللي كانوا معاه على جبل الرماه. وضرار بن الخطاب في الخندق كان أيضا في كتيبة خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين، وكان ضرار بن الخطاب هو ممن اقتحموا الخندق، خالد بن الوليد وعمرو بن عبد ود وضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعكرمة ابن أبي جهل، دول الأربعة الوحيدين اللي قدروا يخترقوا خندق المسلمين يوم الخندق. وكان ضرار في كتيبة خالد بن الوليد اللي كانت مكلفة بالكتيبة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضرار ابن الخطاب أيضا في كتيبة خالد بن الوليد اللي راحوا يقاتلوا المسلمين يوم الحديبية، ووجدوا المسلمين بيصلوا صلاة الخوف. ولما أسلم سيدنا خالد بن الوليد أو لما قرر أنه هو يهاجر ووقع الإسلام في قلبه، ذهب إلى ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعرض عليه الإسلام، فقال ضرار ابن الخطاب لخالد ابن الوليد والله ما أراك إلا بالنص كده تنسون ذراعك، تنسون ذراعك يعني دراعك نعم وبقى زي دراع الستات زي دراع النساء، والله لا يكون أبدا، وإن لقيتك يا خالد لأقتلنك. فيقول خالد بن وليد وعلى ما بيننا من دم، وعلى ما بيننا من دم. كان في عادة الجاهلية إن الأصحاب والأصدقاء إذا اشتركوا هما الاثنين في قتل حد من الأعداء ده بيبقى اسمه عهد الدم. عهد الدم ده إن هما خلاص يعني في أي مكان هما قرناء، على ما بيننا من دم، على ما بيننا من دم. سيدنا ضرار بن الخطاب قال شعر في القصة دي لكن أنا مش حافظ الشعر، وسيدنا ضرار بن الخطاب اشترك مع سيدنا خالد بن الوليد في قتل سيدنا عبد الله بن جبير يوم أحد رضي الله عنهم أجمعين من الرماة. ومن يوم أن قتل ضرار وخالد عبد الله بن جبير وهم الاثنين قتلوه بسيفيهما أصبحوا إخوة في الدم وبينهم عهد دم. سيدنا ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل من المسلمين يوم أحد 12 صحابي من الأوس. سيدنا ضرار لما أسلم مر على جماعة من الأوس والخزرج بيتكلموا وبيتذكروا أحد ومين فينا كان أشجع، الأوس ولا الخزرج؟ فمر عليهم ضرار بن الأزور فنادوا عليه، ضرار بن الخطاب فنادوا عليه يا ضرار شهدت مع المشركين يوم أحد، فمن كان أشد بلاء الأوس أم الخزرج؟ فقال ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما كنت أعرف أوسكم من خزرجكم، أنا ما كنتش أعرف مين الأوس ومين الخزرج، ولكني خرجت وعاهدت الله ألا ألطخ دمي بقرشي وإنما أستأصل شئفة الأنصار. سيدنا ضرار بن الأزور يوم أحد مقرر ان هو مش هيقتل حد من قريش ولا من المهاجرين، ده رايح علشان يقتل الانصار. وقد زوجت منكم 12 رجلا بالحور العين، ما ادري من منهم من الاوسي ومن منهم من الخزر. سيدنا ضرار قتل 12 يوم احد لوحده، قتل 12 انصاري زوجهم، ما قالش قتلت، قال زوجتهم بالحور العين لأن هم كانوا شهداء. ولقيني عمر بن الخطاب أقاتل وتعرض لي فضربت وجهه بعرض سيفي، إلي يا ابن الخطاب فقد عاهدت ربي ألا أقتل أحدا منكم. وسقط عمر بن الخطاب وانطلقت بين الأنصار أتخير الرجل منهم فأقتله، حتى وجدت عبد الله بن جحش. سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد الذي قتل يقول سيدنا ضرار بن الخطاب فوجدت عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه يتعرض لي فقلت إليك عني يا ابن جحش والله ما أقتل رجلا من قريش. فقال عبد الله بن جحش ووالله إني قاتلك أو ملاقي ربي. فوجدت عبد الله بن قمأة إلي يا ابن قمأة فاقتل هذا القرشي. فقتل عبد الله بن قمأة سيدنا عبد الله بن جحش. سيدنا ضرار بن الخطاب لم يقتل قرشي في معركته أبدا في يوم أحد، حتى أنه في رواية أخرى يقول والله من يوم بدر ما قتلت إلا أنصاري لما أسلم، وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلت إلا أنصاري، عهد علي عهد علي أن يحئن أحياني ربي أن أسير بكل خطوة في الشرك 1000 خطوة في سبيل الله، وأن أقتل بكل مسلم قتلته في الشرك 1000 رجل من المشركين. ده كان عهد ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو كل خطوة مشاها في الشرك ضد المسلمين هيمشي قصادها 1000 خطوة مع الإسلام، وكل شهيد قتله في الإسلام هيقتل قصاده 1000 واحد من المشركين. سيدنا ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيكفر عما أساء في الإسلام، ما بالكم إحنا؟ إحنا أسأنا قد إيه للإسلام وإحنا مسلمين؟ إحنا في الجاهلية بتاعتنا وقبل التزامنا عملنا إيه؟ أسأنا قد إيه؟ فرطنا قد إيه؟ يا ترى حد فينا فكر إن هو يكفر عما بدر منه وهو في الإسلام ضد الإسلام؟ يعني إيه بدر منك ضد الإسلام؟ استهزأت بواحد صاحبك مسلم، استهزأت بعبادة من العبادات، حد دعاك لخير ورفضت، أسأت إلى والديك، ارتكبت أي ذنب من الذنوب والمعاصي. الناس دي يا جماعة ما كانش التوبة عندهم، ما كانتش ان هو مجرد ان هو يتوب ويبطل الذنب ويندم ويعقد العزم على عدم العودة اليه، ما كانتش دي مجرد التوبة عندهم. التوبة عندهم كانت ان كل عمل سيء عمله يبطله ويقلع عنه ويعمل بداله عمل في الاسلام. كل قتيل قتله من المسلمين بيقتل قصاده 1000، حتى ان سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم، وسيدنا الوليد بن الوليد بن المغيرة أخوه بعد ما أسلم خالد ورجع وبقى في المدينة مع المسلمين، سيدنا الوليد بيقول له: أما ندمت؟ ما ندمتش بعد إسلامك؟ فقال: والله ما ندمت إلا على أمر واحد. إيه الأمر الواحد اللي ندمت عليه يا خالد؟ قال: عرضت الأمر على ضرار بن الخطاب وعلى عكرمة وعلى صفوان بن أمية فأبوا علي، فوالله أدعو الله أن يأتي بهم مسلمين. الناس دي يا جماعة، خالد بن الوليد لما أسلم مش قادر يسيب أصحابه اللي كانوا معاه في الجاهلية. سيدنا خالد بيقول: ما ندمت، أو ما كانت منادمة، المنادمة اللي هي السهرة الليالي الحمراء والخمرة والكلام ده كله، إلا مع عكرمة. كان عكرمة هو صاحبه الأنتيم بتاعه في السكر وفي الخمرة وفي الليالي الحمراء. سيدنا خالد بن الوليد بيقول: ما كان أحب إلي أن تكون منادمة مع رسول الله نقوم معه ونصلي وراءه. زي سيدنا خالد بيقول: زي ما كنا بنتنادم وكنا ندماء وكنا أخلاء في الليالي الحمراء والسكر والعربدة، كنت أتمنى إن إحنا نكون ندماء وأصحاب وأخلاء في قيام ليل ورا النبي صلى الله عليه وسلم، في صلاة تطوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، في كلمة نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابك وإخوانك وأخلاءك اللي كانوا معاك في الجاهلية، سبتهم ولا دعتهم؟ يا ترى الأيام بتاعت الجاهلية مش عاوز ومش حابب تعوضها مع أصحابك في الإسلام؟ أظن دي معاني، هي دي المعاني يا جماعة اللي بتخلق هؤلاء الرجال اللي بيصنعوا أزمنة العزة في هذا المكان وفي هذا الزمان. سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه وأرضاه ما كانش بيقاتل من فراغ، ما كانش بيقاتل من حاجة مش وراه. سيدنا ضرار بن الأزور كان بيقاتل عن عقيدة، كان بيقاتل نصرة لهذا الدين، كان بيقاتل تكفير عما كان يفعله في الجاهلية. سيدنا خالد بن الوليد لما أسلم ما كانش بيندم على حاجة وما كانش زعلان على حاجة قد ما كان زعله على الثلاثة أخلاؤه وأصحابه: ضرار بن الخطاب صديقه في الدم، عكرمة صديقه في العربدة وفي السكر، صفوان بن أمية كان شريكه في المال وفي التجارة. دول كانوا أقرب ثلاثة ليه، وكان ما سابهمش وكان بيدعوهم، وهم الثلاثة اللي وقفوا قدامه يوم فتح مكة. وسيدنا خالد بن الوليد يقول: ما كان أشد علي أن أقتل هؤلاء الندماء الثلاثة يوم الفتح، وما أن رأيتهم يفرون إلا وأحجمت عن مطاردتهم. أول ما بدأوا يفروا أحجمت عن المطاردة بتاعتهم. يا ترى إحنا فعلا أخلاءنا وأصدقائنا وأصحابنا اللي في الجاهلية اللي معرفوش طريق الخير، يا ترى احنا بنحاول نجيبهم ولا لا؟ يا ترى احنا بنحاول نعمل زي سيدنا ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان هو يكفر عن الذنوب بتاعته ولا لا؟ سيدنا ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم الولجة اثرت سلمى والكتيبة اللي معاها اثروا 300 واحد دول اثروا لوحدهم 10,000 فارسي، 10,000 واحد من الفرس. الكتيبة بتاعت سلمى زوجة المسنة خدوهم أسرى ومربطينهم بالحبال، وبعد أن انتهت في يوم الولجة، بعد أن انتهت المعركة، سيدنا خالد بن الوليد أمر بقتلهم، عرض عليهم الإسلام مرضوش يسلموا، عرض عليهم ان هم يكفوا اسلحتهم وما لهمش دعوه بالفرس، مرضوش، فما كان الا السيف. سيدنا خالد بن الوليد نادى على ضرار بن الازور، على ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، علشان يقتل العشر الاف اسير دول علشان يبر بقسمه. فقال ضرار بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: والله يا ابن الوليد، ما عهدت ربي أن أقتل 1,000 أسير بمن قتلت من المسلمين، وإنما عهدت ربي أن أقتل 1,000 مقاتل في ميدان المعركة بكل شهيد قتلته من المسلمين. ده شوف سيدنا ضرار ابن الخطاب، لو واحد مكاننا ما هيصدق إن يجيله علشان يبر بقسمه وينتهي الموضوع. لا، ده بيقول له لن أقتل إلا في ميدان المعركة، الأسرى اللي هقتلهم دول ما يحسبوش وما يعدوش. وسيدنا ضرار ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مات في فتوح الشام، ولما وهو بيموت في فتوح الشام مع سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا ضرار ابن الخطاب ينظر إلى أبي عبيدة وهو بيمرضه وهو في ميدان المعركة بعد أن انتهت المعركة، وجدوا ضرار بن الخطاب بيلفظ أنفاسه. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يجلس إلى جوار ضرار بن الخطاب، يقول له سيدنا ضرار: يا صاحب رسول الله، أتراني وفيت بقسمي؟ أتراني وفيت بقسمي؟ أتراني أديت عهدي؟ فيقول أبو عبيدة: وما عهدك يا ابن الخطاب؟ فيقول ضرار: عاهدت ربي أن أسير بكل خطوة في الشرك 1,000 خطوة في الإسلام، وأن أقتل بكل قتيل من المسلمين قتلته 1,000 قتيل من المشركين، فهل تراني أديت؟ فيقول أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه: إن ربنا كريم وإن ربنا وفي، والله يا ضرار ما أراك إلا قد أديت، فلما أديت اختارك الله عز وجل شهيدا. ده واحد من هؤلاء الأربعة اللي راحوا لفتح الحيرة: ضرار بن الأزور، ضرار بن الخطاب، ضرار بن مقرن، المسنة ابن حارثة. واستطاع هؤلاء الأربعة ان هم يفتحوا الحيرة وينزلوا الأعداء من الحصون، وتحدث يعني معركة خفيفة جدا، لأن أهل الحيرة استسلموا ونزلوا على شروط خالد بن الوليد. وما أن فتحت الحيرة إلا وصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حزيم ابن أوس ابن حارثة الطائي، حزيم رأى امرأة اسمها الشيماء نفيلة الأزدية. أول ما رآها سيدنا حزيم لقى امرأة نزلة من الحصون، فقال: والله ما هذه إلا الشيماء نفيلة الأزدية، هي لي يا أيها الأمير. بيقول لسيدنا خالد: الشيماء دي أسيرة لي أنا. فقال خالد بن الوليد: كيف هي لك ولم تقاتل؟ أنت ما قتلتش أصلا في المعركة وليست لك، وهي من سبي المسلمين. لا والله يا ابن الوليد، هي لي، أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. إيه ده؟ حزيم بن أوس بن حارث الطائي بيكذب ولا إيه؟ ده بيقول لخالد بن الوليد: دي الشيماء نفيلة الأزدية دي بتاعتي، النبي أعطانيها لي يوم الحج. فقال خالد: ومن أين لك أن هذه الشيماء؟ تعرفها منين أصلا الشيماء؟ كيف أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء نفيل الأزدية إلى حزيم بن أوس؟ وكيف عرفها حزيم بن أوس؟ وماذا كان من أمر خالد مع حزيم ومع الشيماء نفيل الأزدية ومع أهل الحيرة؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب.